الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبق لكم أن أصول المسائل سبعة، وأنها تنقسم إلى قسمين. قسم يعول وهي ستة وضعفها وضعف ضعفها، ستة واثناشر واربع وعشرين. القسم الثاني لا يعول وهي أربعة أعداد، اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية. وسبق لكم أن ستة تعول حتى العشرة، وأن الاثني عشر يعول أفراد، ثلاثة عشر، خمسة عشر، سبعة عشر، وأن أربعة وعشرين لا يعول إلا إلى سبعة وعشرين فقط. اليوم يبدأ يعطيك كيف تستخرج أصل مسألة وتضع من اثنين وتضع من ثلاثة وتضع من أربعة وتضع من ثمانية. فقال إذا كان أصل، إذا كان ما في المسألة سوى نصف واحد أو نصف وباقي أو نصفين، فأصل مسألة من اثنين. يعني لو هلك هالك مثلا عن زوج وعم، فهو نصف هنا وعم الباقي، فأصل مسألة هنا اثنان. فإذا رأيت ما في إلا نصف واحد فقط مثل زوج أو نصف باقي، فأصل مسألة يكون من اثنين. أو إذا كان فيه نصفين، كان فيه نصفان اثنان مثل زوج وأخت شقيقة، الزوج يأخذ النصف وأخت الشقيقة تأخذ النصف، فأصل مسألة من اثنين، فنأخذ أحد الرقمين أو أحد المقامين ويكون هو أصل مسألة. يعني لو قال لك شخص هلك هالك عن زوج أو عن بنت، مثلا عن بنت فقط، كم أصل المسألة؟ تقول بنت النصف، أصل المسألة يكون من اثنين. أو هلك هالك مثلا عن بنت واختين شقيقتين، نقول أصل المسألة من اثنين أيضا، نصف والباقي. واضح لكم؟ لو كان أخت شقيقة سدس، لكن هذه تكون مع الباقي. لذلك هذا هو الأصل الثاني، لأن الأصل إذا كان أصل مسألة اثنان. الأصل الثالث وهو العدد الثلاثة، وتستخرجه إذا كان المسألة فيها ثلث أو ثلث وباقي أو ثلث وثلثين أو ثلثين. يعني إذا كان فيه تحت ثلثين في المقام، فأصل إذا كان في المقام ثلاثة سواء تكرر أو لم يتكرر، فأصل المسألة من ثلاثة. مثل لو هلك هالك عن أم وأخ شقيق، الأم تأخذ ثلث المال، الأخ شقيق الباقي، فأصل المسألة يكون من ثلاثة. وكذلك لو هلك هالك عن اثنين أخت شقيقة وعن بس أختين شقيقتين وزوج مثلا، خل أختين شقيقتين، أختين شقيقتين يأخذن الثلثين، المسألة من ثلاثة. ولو هلك هالك عن أربع بنات، نقول أصل المسألة من ثلثين، ففرضهن الثلثان، أصل المسألة من ثلاثة لأن المقام ثلاثة. وهكذا الأربعة أيضا نفس الكلام. فإذا كان في المسألة ربع أو ربع وثلث باقي وثلث الباقي، أو كان ربع وباقي، فيكون أصل مسألة من أربعة. فمثلا لو هلك هالك عن زوجة، الزوجة تأخذ الربع، فأصل مسألة من ربع. ولو هلك هالك مثلا عن زوجة أم أب، الزوجة تأخذ ربع المال، الأم ثلث الباقي والأب الباقي، فأصل مسألة من أربعة. الربع واحد والثلث الباقي واحد والأب يأخذ الباقي، تمام. وكذلك لو هلك هالك مثلا عن زوجة، هلك هالك عن زوج وابن، الزوج يأخذ الربع. وهكذا. والأصل الثالث اللي هو الأصل الرابع اللي هو ثمانية. فإذا كان في المسألة فيها ثمن، يكون أصل المسألة من ثمانية، ثمن أو ما ينقسم عليه، ثمن والباقي، ثمن وربع، ثمن ونصف مثلا، يكون أصل المسألة من ثمانية. فلو هلك هالك مثلا عن زوجة وبنت، الزوجة تأخذ ربع الزوجة تأخذ ثمن والبنت تأخذ النصف، فالثمانية تنقسم على اثنين، فأصل المسألة من ثمانية. أو لو هلك هالك عن زوجة وابن، الزوجة تأخذ ثمن المال والابن يأخذ الباقي. وكذلك لو هلك هالك مثلا عن زوجة وعم، زوجة وبنت ابن، الزوجة تأخذ النصف، بنت الابن يأخذنا، الزوجة تأخذ ثمن والبنت تأخذ النصف. لكن لو كان زوجه وبنتين ما يكون أصل مسألة من ثمانية، يكون أصل مسألة من 24، ثمانية وثلاثة 24 كما سبق لكم. لهذا قال المصنف رحمه الله قال والنصف والباقي، يعني إذا كان في المسألة نصف وباقي مثل زوج وعم فاصل مسألة مثلي أصلهما في حكمهم اثنان، والنصف الباقي أو النصفاني مثل زوج أخت شقيقة، زوج أخت لأب، زوج نعم، فيصل مسألة يكون اثنين سواء كان نصف باقي أو نصف فقط أو نصفان اثنان، فيكون أصل مسألة اثنين. والثلث من ثلاثة يكون، يعني إذا كان في المسألة ثلث فأصل مسألة من ثلاثة. والربع من أربعة مسنون، يعني نفس الطريقة السنة هنا الطريقة، يعني نفس الطريقة. والربع من أربعة، الربع من أربعة، فكيف يكون أصل مسألة من أربعة إذا كان فيها ربع؟ ربع أو ربع ونصف أو ربع وثلث الباقي. والثمن إن كان فمن ثمانية، الثمن إن كان فمن ثمانية، إن وجد ثمن فأصل مسألة من ثمانية سواء ثمن وباقي، ثمن وربع، ثمن ونصف. نعم. قال فهذه هي الأصول الثانية، لأن الأصول الثانية التي لا تعول، والأصول الأولى هي التي تعول، ستة واثنى عشر واربعة عشر. نعم. فتبين مما سبق أن الأصول التي لا تعول أربعة، وهي اثنان ثلاثة أربعة ثمانية، ما تعول أبدا. فلو كان عندك أصل مسألة اثنين ما يصل إلى ثلاثة، ثلاثة ما يصل إلى أربعة، أربعة ما يصل إلى خمسة، ثمانية ما يصل إلى تسعة، وهكذا. فلو حصل عندك عول في أحد هذه الأصول الأربعة فالقسمة خطأ. نعم والله أعلم. مع ثمانية إذا جاء سدس على أربعة ثمانية سدس أربعة، ثمانية وستة وش أقل عدد عليه ينقسم؟ اثنين ولا لا؟ ستة تقسيم اثنين كم؟ ثلاثة، ثلاثة ثمانية، ثمن ثلاثة أربعة وعشرين، ثمن ثلاثة أربعة وعشرين، ثمن سدس أربعة وعشرين. دام يبغى تشوف أصل مسألة، إذا أردت أن تعرف أصل مسألة تستخرجها مثل ثمن سدس ثمن ثلاثة، اجعل الرقمان هنا مثلا ثمن ثمانية وستة، وانظر ما هو أقل عدد ينقسم على الرقمين. أقل عدد هنا ينقسم اثنين صح؟ ستة تقسيم اثنين كم؟ ثلاثة. هذا هو الوفق، فاضرب الوفق في العدد الآخر يخرج أصل مسألة ثمانية ثلاثة أربعة وعشرين. أو العكس، ثمانية تقسيم اثنين كم؟ أربعة. أربعة هاي يضرب في العدد الثاني، أربعة في ستة كم؟ أربعة وعشرين. فهنا تستخرج أصل مسألة. يعني إذا أردت أن تعرف أصل المسألة فضع الرقمين اثنين، ثم ضع أقل عدد ينقسم عليه الرقمين، ابدأ برقم اثنين، فإذا كان رقم اثنين ينقسم عليهما فاقسم أحدهما، فاقسم أحدهما على هذا الوفق، والناتج يضربه في العدد الآخر فيخرج أصل المسألة. أيوة ستة ثمانية مثلا، مثلا عندنا رقم ستة عندنا سدس وربع، أصل مسألة طبعا 12، لكن كيف نستخرجها؟ أقل عدد ينقسم نقول اثنين، أبدأ برقم اثنين، أقل عدد هو اثنين ثم تكبر. أربعة تقسيم اثنين كم؟ اثنين. خلاص اثنين ضرب العدد الثاني كم؟ خلاص أصل مسألة. وكذلك العكس، ستة تقسيم اثنين كم؟ ثلاثة. ثلاثة ضرب العدد الثاني كم؟ زوج لا ثلث باقي، هذه لو كان زوج وأم وأب ثلث من 12، هنا زوجة وأم وأب يصير مسألة من أربعة، عرفت؟ لكن لو كان زوج ما تصير من 12، ما تصير من أربعة، تصير من 12. ما صح المسألة الآن هذا؟ هذا الواحد، هذا ما صح الفرض، ما صح الفرض. أيوة سهمة، يعني سهمة واحد، ثلث الباقي واحد، كيف استخرجنا؟ أربعة تقسيم أربعة واحد، كم بقي من أربعة؟ أربعة ناقص واحد كم؟ ثلاثة. ثلثة كم؟ واحد. هذا ثلث الباقي واحد. لكن لو كان زوج أم أب ما يمكن أن يكون من أربعة، الزوج أخذ النصف والأم الباقي وهذا الباقي، ما يمكن يكون لها الباقي، فتضع له مثلا السدس والباقي كذا ستة، ستة ناقص تقسيم اثنين ثلاثة، وثلث الباقي كم؟ واحد. وكم باقي؟ اثنين، فما كان من أربعة، فهمت؟ يكون هنا من ستة وهنا يكون من أربعة، يعني إحدى العمريتين لا يكون أصل المسألة فيها أربعة إلا إذا كانت زوجها.